حكم إذا أتى المرأة العذر الشرعي بعد دخول وقت صلاة الفجر بقليل، هل تقضي هذه الصلاة إذا طهرت؟ الجواب أن المرأة إذا جاءها الحيض بعد طلوع الفجر فإنها تقضي صلاة الفجر بعد الطهر. ومما يحسن التنبيه عليه هنا ما يقع فيه كثير من النساء يقعن فيه على سبيل الخطأ، فالمرأة إذا حاضت بعد زوال الشمس لم تصلي الظهر طهرت تقضي صلاة الظهر وصلاة العصر، لأن وقت صلاة الظهر وقت لصلاة العصر في حالة جمع العصر مع الظهر جمع تقديم. وهكذا إذا حاضت بعد غروب الشمس ثم طهرت فإنها تصلي المغرب والعشاء، لأن صلاة العشاء تجمع مع المغرب جمع تقديم، فوقت المغرب وقت للعشاء على سبيل التقديم. وإذا طهرت قبل غروب الشمس، إذا طهرت من الحيض قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، لأن وقت العصر وقت للظهر على سبيل جمع التأخير. وهكذا إذا طهرت قبل الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، لأن وقت العشاء وقت للمغرب على سبيل جمع التأخير. أحببت أن أنبه على هذا لأن كثيرا من النساء يقعن في الخطأ، وهذا هو طريق الصواب في ذلك، وبالله التوفيق.